بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحال على هذا فلو سند حماما او سند اشفاقا في موضع القصر والجهه هاتين بوجودهما في موضعهما لكانت صلاته صحيحا، وان عقب على مخالفه الامر بالقصر والجهه. تقريب هذا الإشكال أنه قد تقدم في كلام المسلم أن المكلف إذا سلى تماما في موضع القصر وسلى جهرا في موضع الإخفاق كانت في صلاته مصلحة، أي كانت الصلاة إتماما في موضع القصر مصلحة، وفي الصلاة جهرا في موضع الإخفاق مصلحة، فتقع صلاته صحيحا لأجل هذه المصلحة، وإن عقب المكلف على مخالفة الواقع على ترك الواقع. هذا ما تقدم في كلامه مسلم. غاية الأمر ما تقدم في كلام المسلم هو ما إذا سلى المكلف تماما في موضع القصر جائلا بالحكم، أي جائلا بوجوب القصر، وكذلك سلى جهلا في موضع الإخفاض جاهلا بوجوب الإخفاق. ولكن لا فرق بين كون المكلف جاهلا وعالما، فلو سلى عالما بوجوب القصر سلى تماما ايضا في الصلاة مصلحة، وتقع الصلاة تماما صحيحة لأجل المصلحة، وكذلك اذا سلى جاهلا في موضع الإخفاق جاء عالما بالإخفاق عالما بوجوب الإخفاق كانت في صلاته أيضا مصلحة، تقع الصلاة جهلا في موضع الإخفاق لأجل تلك المصلحة. فلا فرق بين كون المكلف عالما وبين كونه جاهلا، فتقع الصلاة صحيحة على كلا التقديرين. لماذا تقع صحيحة على كلا التقديرين؟ لأجل المصلحة. هذا هو السؤال. أجاب المسلم عن هذا السؤال ويقول وعدم الفرق بين كون المكلف عالما وجاهلا ووجود المصلحة في الصلاة على كلا التقديرين، وإن كان ممكنا في الواقع ومقام السجود يكون هذا ممكن، يمكن أن تكون في الصلاة في نفس الصلاة تماما في موضع القصر أو جهرا في موضع الإخفاض مصلحة تامة، لو أتى المكلف لأجل تلك المصلحة تقع الصلاة صحيحة. هذا مما يمكن في مقام السجود، ولكن هذا لا يكفي، أي الإمكان في مقام السجود لا يكفي، بل لا بد من الدليل على ذلك، لا بد من الدليل في مقام الإثبات، ولكن ليس لنا دليل في مقام الإثبات. الدليل في مقام الإثبات يختص بحال الجهل، يختص بما إذا أتى المكلف بالسلام تماما في موضع القصر جاهلا بالحكم تقع صلاته صحيحا، أو لو سلى جهلا في موضع الإخفاق جاهلا بالحكم تقع صلاته صحيحا. الدليل يختص بحال الجهل، ولا بأس أن تختلف الصلاة صحة ومصلحة باختلاف أحوال المكلف، بأن تكون الصلاة في حال الجهل فيها مصلحة دون حال العلم. ونظرا إلى هذا أي نظرت إلى عدم الدليل في مقام الإثبات لا تقع السلام تماما في موضع الفصل صحيحا، ولا تقع السلام جارا في موضع الإخفاء صحيحا. هذا هو الجواب. لا يقال على هذا أي على ما تقدم من اشتمال السلام تماما في موضع الفصل أو جارا في موضع الإخفاء من اشتمال السلام على المصلحة لأجل تلك المصلحة تقوسها صلاة صحيحا على هذا. فلو صلى تماما، صلى المكلف تماما، أو صلى إخفاضا في موضع الخطر، صلى تماما في موضع الخطر، أو صلى إخفاضا في موضع الجهل، في موضع الجهل مع العين بوجوبهما، أي مع العين بوجوب الخطر ومع العين بوجوب الجهل في موضعهما. لو صلى في موضعهما أي في موضع الحسن وفي موضع الجهل لكانت صلاته صحيحة وإن عقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهل. هذا هو الإشكال. فإنه يقال لا بأس بالقول به لوقوع الصلاة صحيحة لو دل دليل على أنها تكون مشتملة، أي صلاة حال الصلاة تماما في حال القصر مشتملة على المصلحة ولو مع العلم. لو دل دليل هكذا الصلاة فيها مصلحة ولو مع العلم نحكم بصحة الصلاة على هذا التقدير أيضا، ولكن ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك، أن يكون الصلاة مشتملة على مصلحة في سورة الجهل فقط، إذ الدليل قائم على صحة الصلاة تماما في موضع الفاسد في سورة الجهل، وعلى صحة الصلاة إخفاضا في موضع الجهل في سورة الجهل، ولا بعد أسلا في اختلاف الحال في الصلاة أي في اشتمال الصلاة على المصلحة باختلاف حالتي العين بوجوب الشيء والجهل بوجوب الشيء، بأن تكون الصلاة مشتملة على المصلحة حال الجهل بوجوب الشيء دون العين، فتقع الصلاة تماما حال القصر صحيحة حال الجهل دون العين بوجوب القصر كما لا يقال. وقد سار بعض الفصول بسبب بيان إنكار كون المأسي به في موضعه في غير موضعه مأمورا به بنحو التردد، وقد حققنا في مبحث الزيت امتناع الأمر من الزيتين مطلقا ولو بنحو التردد بما لا مزيد عليه فلا نعيد. هذا إشارة إلى قول كاشف الغزار كل التسوية. قال كاشف الغزار أن الحكم بصحة الصلاة تماما موضع القصر الحكم بالصحة إنما يكون من باب الترتب، وكذلك الحكم بالصحة الصلاة إخفاتا في موضع الجهر أيضا من باب الترتب. هذا الحكم يكون من باب الترتب. تقريب هذا القول تقريب ترتب، تقريب ترتب أن الشارع في الحقيقة قال إن سافرت فقصر فسلي قصرا، هكذا أمر الشارع، وإن خالفت وإن تركت السلا قصرا فسلي تماما، إن تركت السلا قصرا فسلي تماما. هذا معنى الترتب. يقول الأب لابنه اذهب إلى المدرسة وإن تركت فاخدم الضيوف، إن تركت فافعل هذا العمل الثاني في المقام هكذا. يقول الشارع سلي إخفاتا وإن تركت السلا إخفاتا فسلي جارا، او سلی جارا وان تركت السلا جارا فسلی افاتا. هذا هو الامر بالترتب. فالسلا افاتا على فرض عصيان الامر بالسلا جهرا انما يكون صحة الصلاة تكون من باب الترتب. وهكذا صحة الصلاة اتماما ان ترك المكلف الصلاة قسرا تكون من باب الترتب. هذا هو معنى الترتب. هكذا قال كاشف الكتاب فحكم بصحة الصلاة في هذين الموردين من باب الترتب. إلا أن المسند يقول القول بالترتب يكون باطلا. هذا القول يكون باطلا. لماذا؟ ما هو وجه البطلان؟ إذ القول بالترتب مستلزم للتكليف بالزدين، والتكليف بالزدين يكون مستحيل. يكون في الحقيقة تكليف بالمحال. لا يتمكن المكلف من الإتيان بالصلاة قسرا وتماما في آن واحد. هل يتمكن؟ نفرض بقي من وقت الصلاة مقدار ركعتين الصلاة أو مقدار أربع ركعات من الصلاة، هل يمكن المكلف في ذيك الوقت أن يأتي بالصلاة قسرا وتماما؟ لا يتمكن. تكليف بالمحال. فلا يمكنه. فهذا الأمر بالترتب في الحقيقة يكون أمر بالزدين، فلا يصح هذا. لأن الأمر الأول يكون مطلق حينما يقول الأب اذهب إلى المدرسة، هذا الأمر يكون فعليا حتى حال ترك الذهاب إلى المدرسة، يكون هذا الأمر فعليا. فالأمر الثاني حينما يتوجه إلى المكلف يكون الأمر الأول فعليا، فيلزم توجه الأمرين في آن واحد إلى المكلف، والمكلف لا يتمكن من الامتثال، فيلزم التكليف بالمحال. ولهذا القول بالترتب غير جائز ويكون باطلا هذا القول. هذا هو الرد للمسنف على قول كاشف الكتاب. وقد سار بعض الفصول كاشف الكتاب بسبب بيان إمكان كون المأثورين في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب، وقد حققنا في مبحث الزيت في أول الكتاب امتناع الأمر بالزدين مطلقا ولو بنحو الترتب. كتبنا حققنا بما لا مزيد عليه فلا نعيد، لا يجوز التكرار والإعادة. ثم إنه ذكر لأسل أو ذكر لأسل البراءة شرطان آخران بعدما قرر المصنف من بيان ما يعتبر في الأصول العملية. يشكر قول بعض كالفاضل التوني أضاف إلى ما يعتبر في الأصول العملية من الشرائط المتقدمة أضاف شرطين آخرين، وذكر للأصول العملية شرطين آخرين، والذاكر هو الفاضل التوني. القائل بهذا القول هو الفاضل التوني. الشرط الأول من هذين الشرطين أن لا يلزم بإسالة البراءة ثبوت حكم من جهة أخرى. والعبارة الواضحة الأصل البراءة يكون نافيا للحكم، ولكن تكون إشارة البراءة تجري وتكون حجة إذا لم تكن مثبتا للحكم من جهة أخرى، بأن تكون نافية للحكم من جهة ومثبتة من جهة أخرى. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون الأثر الذي يجري موجبا للضرر على شخص آخر. هذا الشخص تجري إثارة البراءة بشرط هذا الأثر لا يكون موجبا للضرر على شخص آخر. هذا هو الشرط الثاني. توضيح الشرط الأول بالمثال مثلا ووجه هذا الشرط: إذا علمنا بنجاسة أحد الإنائين، علمنا إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء، فإذا تجري استصحاب الطهارة في هذا الإناء، استصحاب الطهارة أو إثارة الطهارة، لازم استصحاب الطهارة بالنسبة إلى هذا الإناء ثبوت حرمة نجاسة هذا الإناء، فيجب الإسلام عن الإناء الثاني. فالأجل الجاري هذا الأصل في هذا الإناء ألا يكون مثبتا للحكم؟ يكون مثبتا للحكم، يكون مثبتا لوجوب الإسلام عن هذا الإناء، فلا تجري إثارة، فلا يجري استصحاب طهارة هذا الإناء، لا يجري هذا الأصل. لماذا لا يجري؟ لكون هذا الأصل مثبتا للحكم من جهة أخرى، أي مثبت لوجوب الاجتناب في هذا الإناء الثاني، فلا يجري هذا الأصل. والوجه في ذلك، أي الدليل على هذا، دليل على عدم جريان هذا الأصل، لأن الأصول العملية إنما هي للامتناع على الأمة، لتخفيف التكليف، لرفع التكليف، وفي رفع التكليف من قبل الشارع على المكلف. فإذا كان الأصل العملي مثبتا للتكليف، إثبات التكليف ألا ينافي المنة؟ ينافي الامتنان، ليس الامتنان في إثبات التكليف فينافي الامتنان، فلا يجري هذا الأصل. لماذا لا يجري هذا الأصل؟ لعدم الترتب ما هو غاية من الأصل، عدم الترتب على هذا الأصل، الغاية هو الامتنان، وهذا لا يترتب على هذا الأصل. هذا ملخص الكلام في وجه الشرط الأول، وهو أن الشرط لإجراء البراءة أن لا تكون إثارة البراءة أو أصل آخر مثبتا للحكم من جهة أخرى، إلا أن المصنف رد هذا الشرط، مصنف أجاب عن هذا الشرط. جواب المصنف عن هذا الشرط يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة طالة يكون الحكم الظاهري موضوعا للحكم الشرعي آخر، الحكم الظاهري يكون موضوعا للحكم الشرعي. من باب المثال: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، إثارة الحلية من الأصول العملية. إذا شك في حرمة شيء وحلية شيء فتجري إسالة الحزبية. بعدما تجري إسالة الحزبية يتحقق موضوع جواز التصرف فيه. يجوز التصرف في الحرام، أليس الأمر كذلك؟ يجوز التصرف في الحرام، فهذا الأسد يكون مثبتا للحكم الشرعي من جهة أخرى، ولكن لا إشكال فيه. لماذا؟ إذ لا بد من الالتزام بالحكم الشرعي الثاني لوجود موضوعه. الانفكار حكم عن الموضوع يكون مستحيل كانفكار الموضوع عن العلة، فلا بد من الالتزام بالحكم الثاني، فتجري الأثر وإن كان مستلزما لإثبات الحكم من جهة أخرى لتحقق الموضوع. إذا كان موضوع الحكم الثاني هو الواقع لا الظاهر، الحكم الواقعي لا الحكم الظاهر، مثلا من بعض المثال يجب الحج على الإنسان إذا كان لديه من الذات والراحلة ما يكفي، وبعبارة أخرى إذا كان مستطعا يجب الحج، ولكن إذا شك في وجود الدين على ذمته، إذا شك لولا الدين على ذمته لكان مستطيعا، لو كان الدين على ذمته لم يكن مستطيعا، ثم يشك في وجود الدين يجري استصحاب عدم الدين، هل يحرز به أنه مستطع؟ لا، لا يحرز به الواقع، لا يحرز به، أي بالأجل بالاستصحاب لا يحرز عدم الدين الواقعي، يحرز عدم الدين الظاهري، وموضوع وجوب الحج هو عدم الدين واقعا لا عدم الدين ظاهرا. فعلى هذا الفرض لا يجري الأسل، لا يفيد الأسل ولا يجري الأسل لعدم الترتب أثر شرعي عليه. على هذا الفرض، على الفرض الأول لا بد من جريان الأسل، على هذا الفرض لا يجري الأسل لعدم تحقق موضوعه، أي لعدم ترتب أثر شرعي على هذا الأسل. هذا هو الجواب والرد شرط الأول الذي ذكره فاضل التوني، ولكن الشرط الثاني في تفسير الشرط بأن لا يكون الأصل مستلزما للزرر مثلا، ولا يخفى أن الشارط براء عقلا ونقلا، هذا إشارة إلى رد شرط الأول. الشبهة البدوية بعد الفحص لا محالة تكون جارية، شارط البراء تكون جارية، وعدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية والإباحة ثابتة، أو ربط التكليف الثابت بالبراءة النقلية لو كان موضوعا لحكم شرعي، لو كان الأصل للبراءة يثبت به ما هو موضوعا لحكم شرعي أو ما يكون ملازما للحكم الشرعي، فلا محيث عن ترتبه، أي عن ترتب الحكم الشرعي عليه على الأصل بعد إحرازه، أي بعد إحراز موضوع الحكم الشرعي. فإن لم يكن مترتبا عليه، فإن لم يكن حكم الشرعي مترتب على الأثر بل على نفس التكليف واقعا، فهي أي إصابة البلاء وإن كانت جارية، إلا أن ذلك الحكم لا يترتب على إصابة البلاء لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها، أي بإصابة البلاء، وهذا ليس بالاشتراك، هذا ليس بالاشتراك، بل هذا من باب عدم تحقق الموضوع. أشار إلى كلا الأمرين اللذين ذكرنا من الخارج، فحاصل الكلام في المقام إذا كان أصل البراء محرزا للموضوع فيتحقق موضوع الحكم ويترتب عليه حكمه شرعي، وإذا لم يكن محرزا للحكم موضوع الحكم كاستصحاب عدم الدين فلا تجري صلاة البراءة، فلا تجري. وعدم جريان العدل في هذا الفرد ليس من باب أن المعتد في العدل أن لا يكون مثبتا لحكم شرعي من جهة أخرى، بل عدم جريان الأجل لأجل عدم الترتب حكم شرعي عليه على هذا الفرد الثاني. هذا هو الرد الشرط الأول. وأما اعتبار أن لا يكون موجبا للدرء فكل مقام الحمد لله.